وبذلك تسعدون تمام السعادة في دنياكم وأخراكم. ثم أيضا بما أنه سبحانه قد جعلكم خلفاء لمن سبقكم من الأمم السابقة، فاعتبروا إذن بما أصابهم من الشر والتعاسة في دنياهم بسبب بعدهم عن ربهم وإسلامهم، ولا تفعلوا أبدا مثلهم حتى لا تتعسوا كتعاساتهم في الدارين. قوله تعالى: فمن كفر فعليه كفره، أي فمن لم يحسن الخلافة في الأرض ولم يشكر هذه النعم بعد هذا كله ولم يعمل بالإسلام بل كفر بالله، أي لم يصدق بوجوده ولا برسوله صلى الله عليه وسلم ولا بقرآنه ولا بآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، وفعل الشرور والمفاسد والأضرار، فإن كفره حتما عليه هو لا على غيره، أي هو الذي سيعاقب في دنياه وأخراه على قدر فعله، ولن يحمل بالتأكيد عنه أي أحد أي شيء من هذه العقوبة، فهذا هو العدل التام، أي هو الذي في الدنيا سيكون له قطعا درجة ما من درجات القلق والتوتر والضيق والاضطراب والصراع والاقتتال مع الآخرين، وبالجملة له كل ألم وكآبة وتعاسة، ثم سينتظره بالقطع في الآخرة ما هو أتم تعاسة وأعظم وأشد وأخلد. قوله تعالى: ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا، أي وكلما ازداد الكافرون استمرارا في كفرهم وشرورهم ومفاسدهم وأضرارهم ولم يستفيقوا ويعودوا لربهم ولإسلامهم، كلما ازداد مقت الله تعالى عليهم، أي لم يزدهم ذلك عنده سبحانه إلا زيادة في المقت، أي في الكراهية الشديدة لهم والغضب عليهم والعقاب لهم بما يستحقونه. قوله تعالى: ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا، أي وكلما استمروا في كفرهم كلما ازدادوا حتما خسرانا، أي تعاسة في دنياهم وأخراهم من أثر تجمع تعاسات شرورهم وتراكمها يوما بعد يوم، فهذه هي النتيجة الحتمية المتوقعة لمثل أفعالهم، وهذا عكس حال المؤمن تماما الذي كلما طال عمره وحسن عمله كلما ازداد خيرا على خير وسعادة على سعادة في دنياه وأخرى من كثرة تراكم أعماله الخيرية.